بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا. اللهم تقبل توبتنا يا رب يا غفور يا غفار يا تواب يا عفو تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا نشكو إليك من كثرة ذنوبنا نشكو إليك من أنفسنا الأمارة بالسوء نشكو إليك من استحواذ الشياطين علينا نشكو إليك من الدنيا المؤثرة في قلوبنا نشكو إليك. اللهم إليك المشتكى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك فقراءك ببابك فأغنهم مساكينك ببابك فارحمهم مؤملو خيرك ببابك فأعطهم سؤلهم محبوك ببابك فأحبهم. يا رب قست منا القلوب وأنت علام الغيوب فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعوذ بك أن نقول ولا نعمل نعوذ بك أن نسمع ولا نفعل نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع من خشيتك. نعوذ بك من دعاء لا يستجاب له يا منان من علينا يا مولانا بالاستقامة والصلاح والالتزام يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين يا رب. كثرت الفتن يا رب. اللهم فجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين. اللهم لا تسلط علينا أحدا من الظالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا ولا تفتنا، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. يا رب، يا رب أنت مطلع على ما في قلوبنا، فإن كان فيها ما لا يرضيك فسلم اللهم لنا قلوبنا. يا رب أنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا وتعلم ما يخفى من أمورنا. فيا رب، يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب، يا رب لا تفض هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.